يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة، ولا زال حديثنا موصولا مع اعتقاد هؤلاء الروافض في أصول هذا الدين وأصول أحكامه. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن مبدأ عقيدتهم في القرآن الكريم، وأن عامتهم أو عامة كبرائهم من المتقدمين والمتأخرين يقولون بتحريف القرآن، ونقلنا في ذلك كلاما لكبرائهم ومن صحاح كتبهم التي هي عندهم محل الثقة والإجماع، وقلنا ساعة إذن هذه النصوص موجودة في تلك الكتب التي توصف بأنها الصحاح وأنها لا يقع فيها خطأ ولا خلط ولا ومعصومة من التحريف كما يزعمون، فإن فيلزمهم إما تصديق هذه الروايات، وإذا صدقوها فإن مؤدى ذلك القول بتحريف القرآن، أو القول بغلط هذه الروايات وأنها مدسوسة على مشايخهم، وعندئذ تفقد الثقة بجميع كتبهم، أو إهدار موثوقية شيوخهم وأنهم قوم يتلفظون بالكفر والزندقة. وهذه اختيارات صعبة جدا لأنها جميعها تسقطهم، ولا يمكنهم إطلاقا يعني اختيار واحد من هذه الاختيارات أبدا على الإطلاق. كل ما يمكن أن يعكر به على ما قلناه كلام بعضهم زي المسمى بالصدوق محمد بن بابويه أو باباوي، وإحنا طبعا الألفاظ اللي زي باباوي وسيباوي ونفطاوي كل ما كان على في آخره ما هو في ما وي نطقها يختلف فيه أو يجري فيه اختلاف بين أهل اللغة وأهل الحديث. أهل اللغة ينطقونها كما أنطقها الآن، سيباوي باباوي نفطاوي بفتح الواو وإسكان الياء، وأهل الحديث لا ينطقونها كذلك، إنما ينطقونها يفرون من نطق وي، لأنهم يرون حديثا ضعيفا لا يثبت إسناده بأن وي اسم شيطان، ولذلك وحتى وإن ضعف الحديث فإن بعض أهل العلم أو كثير منهم صراحة يحتاط يعني، ولذلك ينطقونها على خلاف ذلك، فيقولون سيبويا وبابويا ونفطوية وحموية وهكذا، فرارا من أن يقولوا ويه يعني. وهذان عرفان معروف متداولان يعني بين أهل العلم، أهل الحديث ينطقون هكذا، لهذا تجد عامة كتب الرواية تضبط فيها هذه الألفاظ هكذا، تحموية سيبوية نفطوية بابوية، وفي كتب اللغة تضبط على وي. هذا فقط يعني استطراد حتى لا يظن أحد أن الاسم ينطق خطأ. فابن بابوية الملقب بالصدوق في بعض كتبه نفى أن يكون أحد من الشيعة يقول بتحريف القرآن، مع إن احنا نقلنا وده موجود في كتبهم المطبوعة الآن، هذه الكتب ينقل منها السالفون منهم واللاحقون، يعني لما نقلنا أن الكافي للكليني سبقنا في النقل من النور الطبرسي ونعمة الله الجزائري، وجماعات كثيرة من متقدميهم ومتأخريهم كلهم نقلوا ما ننقله الآن عن الكافي، وأن فيه نصوصا سنقرأها الآن تنص على تحريف القرآن. فيجي ابن بابوية الملقب بالصدوق يستغفرنا بيقول لك ما فيش حد من الشيعة بيقول كده. طب واللي في الكتب دوت ايه؟ فيقول لك ده مدسوس. مدسوس يعني اذا كتبكم نالتها يد التحريف والدس والتزييف، فما يضمننا ان بقيتها كلها كذلك، وهو الحق فعلا كلها كتب موضوعة ومفبركة يعني، ولا شيء فيها يثبت نقله عن احد ممن نقلوا عنه. فاذا اذا اذا اذا, إذا قلنا اذا اذا ملنا الى كلام الصدوق هذا بان ما فيش حد قال كده، فده معناه ان كتبهم كلها محرفة وكلها لا يوثق بشيء منها، وينبغي ان تسقط جميعا، لان متاخريهم هم الشيعة ينقلون منها هذه الامور ولا ينكرونها. بالعكس هناك يعني من يقول ان الصدوق هذا انما يتقي يعني بينكر هذا تقية، والا في بعض كتبه في كتاب للصدوق نص فيه على تحريف القران، والذي نقل هذا مش واحد من اهل السنه، ده نقل هذا الكلام عنه نور الطبرسي احد متاخري عظماء علماء الشيعة، قال ان لعل الصدوق ان صح عنه هذا الكلام، وطبعا صحيح في كتابه، فانما قاله على سبيل التقية بيستغفل به اهل السنه يعني، والا ففي بعض كتبه القول بتحريف القران. تمام. طبعا للأسف القصة دي وهذا الكلام متكرر جدا وكثير جدا في كتب القوم بصورة ملفتة للنظر، يعني حاجة حتى كمان غير معقولة. يعني أنا بتعجب، هو في مسألة جت في القرآن مثلا أو في حتى في السنة ذكر فيها 1000 نص، في عندنا حاجة في الإسلام كله، أي مسألة، مسائل الضخام، الاعتقاد، أي حاجة يعني، في أي مسألة هل هناك أحد يعرف مسألة من مسائل الدين ورد فيها مثلا أكثر من 1000 نص في الكتاب أو السنة؟ ما في. ما تجيش كده، الموضوع مش يعني خير الكلام ما قل ودل، والكتاب الله عز وجل كتابه يعني أوجز الكلام وأبلغه، وكذلك السنة نصم أوتي جوامع الكلم يختصر له الكلام الكثير في العبارة الضيقة، يقول في العبارة الصغيرة ما يمكن أن يقوله غيره في مجلدات، هو يقوله في كلمتين صلى الله عليه وسلم، لأنه أوتي جوامع الكلم، فكلامه قليل لكنه قليل فاصل لا يحتاج تطويل يعني، وما فيش موضوع مستحق أن هو يلح عليه 1000 مرة، لأن الصحابة كانوا أكثر طواعية من ذلك، يكفيهم مرة. بل في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في الصحيح في قصة الحديبية، لما رجع بعض من ذهب إليه من أهل مكة رجع يحكي لهم ما رأى نعيم بن مسعود، قال لقد وفدت على الملوك، دخلت على قيصر وكسرى والملوك، فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا تسابقوا إليها أيهم يأخذها فيدلك بها وجهه وجسد، وما التفت إلا كانوا جميعا نحو التفاته، لو بس بص كده يمين كل بص يمين، شمال كل بص شمال، من غير ما يتكلم. فالقوم ما كانش محتاجين الإلحاح في النصوص دوت، ده بيعملها واحد عارف إن محدش هيصدقه، ده واحد عارف إن هو كذاب فبيقعد إيه يلح، لكن الواثق من نفسه بيقول مرة وخلاص، فتجد مسائل كبيرة الآيات فيها قليلة كما سيأتي. فالجماعة طبعا إيه غشم برضو، ما لهمش في الدين خالص يعني، فنفكرنها بقى بالإيه بالشبر، زي الطالب الخايب الطالب الفاشل يجي في الامتحان السؤال حله كلمة، إجابة السؤال كلمة أو سطر أو سطران، فالطالب الفاشل تصور أن الأستاذ بيقيس بالشبر وأن هو بيصحح كده بالمتر يعني، مش بيقرأ بالمتر، شوف كم متر ويدي عليه الدرجة، فيقعد إيه يهرتل وينخع ويقول كلاما لا علاقة له بشيء، ممكن يكتب كلام فارغ، واخد بالك؟ تصور بقى ان الاستاذ هياخدها كده بالشبر ويروح منجحه بالايه بعدد ورقات، يقول لك انا مليت كراستين، ولما يجي يطلع ويساله اصحابه عملت ايه في الامتحان، هو طبعا ما عملش حاجه، ما يعرفش حاجه عن اي حاجه، يقول والله انا قعدت اكتب لقيت مدراعي وجعني ومليت كراستين وخدت وطلبت ورقه ثانيه وثالثه، يعني ايه ده بتعمل ايه دوت؟ طبعا هو عمال ايه يعني يهرف بما لا يعرف وعمال يخرف يعني، وبالتالي في الاخر بيسقط، لكن طالب الواثق من نفسه اللي مذاكر كويس يكتب الجواب في كلمه او كلمتين وياخذ الدرجه الايه القصوى. فالجماعه دول غشم، حتى مش عارفين يكذبوا كذبه وسووها، يعني اكذب، العوام بيقول اللي بيقولوا اكذب كذبه وسويها، يعني حاول تبقى كده يعني ماشيه مع ايه مع النظام يعني، حاجه تقبل يعني، لكن تقول لي الكلام دوت. ف في المجلسي أحد كبار علمائهم صاحب بحار الأنوار بل بحار الظلمات، بيقول إن الأخبار الواردة في إثبات تحريف القرآن تكاد تتساوى مع الأخبار الواردة في إثبات الإمامة عندهم. هو طبعا صادق، كلهم متفبرك، لا جات أخبار في ده ولا في دوت أساسا يعني، لكن إيه، هم كذبوا في التنري كويس قوي، هم كذبوا فيما كذبا قويا في الاثنين دول بالذات، وبعضهم يستدعي الآخر. ليه؟ المجلسي بيقول إن الأخبار الواردة متواترة في إثبات تحريف القرآن وأن المخالفين الصحابة يعني ومن بعدهم حرفوه وزادوا منه ونقصوا تكاد تساوي أخبار الإمامة. الإمامة ديت لب التشيع، يعني عمود فسطاط التشيع القول بإمامة علي والنص على إمامته، النص على أن هذا الإمام ده هو لب التشيع. لو سقط هذا العمود انتهى التشيع، مفيش أي مفيش كلام بقى، تشيع إيمة خلاص كده خلصنا يعني. فالتشيع يقوم على أن علي هو كما ذكرنا في الأول خالص هو الوصي وهو الولي بالنص، نص عليه النبي وجاء القرآن بذلك. طبعا هذا كله كذب، مفيش حاجة من دي موجودة أصلا يعني في التاريخ ولا في الواقع. والعجيب برضو أن القرآن مفهوش ولا آية ولا حتى إشارة لهذا الموضوع العظيم. الإمامة عند الشيعة فوق الصلاة، هي ركن من أركان الدين أهم من الصلاة، الاعتقاد بأن عليا الولي وأنه الإمام المنصوص عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وصي النبي صلى الله عليه وسلم والولي من بعده والإمام من بعده. حتى احنا قلنا ده هم بيقولوا أن في كل الكتب السماوية النص على ذلك، وأن الأنبياء اللي بقوا من أولي العزم هم اللي رضوا ياخدوا الكلام ده وسمعوه، الجماعة اللي مرضوش يقبلوا ولاية علي بقوا مش من أولي العزم، ويعني عك ماله حدود يعني، كلام لا يدخل عقل مجنون مش عاقل. فإذا مسألة الإمامة عندهم ديت لب التشيع وعندهم ديت عمود الفسطاط. طبعا هم كذبوا فيها روايات بلا عدد، ما بقى إيه حاجة ببلاش كده، واحد بيألف كلام فيقول اللي هو عايزه، لكن اللي عايز يجيب حاجة سليمة هيجيب مني لازم يجيبها من مصدرها يعني. فالمجلسي في بحار الأنوار بيقول إن الروايات بتاعة تحريف القرآن لتثبت تحريف القرآن عندهم يعني تكاد تساوي روايات الإمامة. طبعا طبعا إنها معمولة عشان خاطرها أصلا. هم ليه أصلا الشيعة اضطروا للقول بتحريف القرآن؟ لماذا اضطروا لذلك؟ بسبب الإمام. لأن هيجي تقول لهم الله، لما الإمامة دي حاجة مهمة كده جدا في الدين، أهم من الصلاة ومن الصوم ومن الزكاة ومن الحج، وهي بعد الشهادتين مباشرة في رتبة الشهادتين يعني لا يتم إيمان أحد إلا بالشهادتين زائد القول بإمامة علي، حتى هم يحطوها في الأذان وأن علي ولي الله مع محمد رسول الله، يعني ما فيش ده على التساوي. فيتقال لهم طب لما هو موضوع مهم كده قوي ودوت هو ركن الإسلام الأعظم وأصل الأصول وفصل الفصول والكلام اللي مش معقول دوت، لماذا لم تذكر ولو في آية من القرآن؟ طب ده في القرآن وأقيموا الصلاة، وهي الصلاة أقل من الإمام عندكم، وفي وآتوا الزكاة وحج البيت والصيام جت آيات فيه، والحج جت فيه آيات، والصلاة جت فيها آيات، الله لماذا لم يأتي في هذا الركن الضخم الإمامة ولا آية تثبت ما تقولون؟ قال لك أنت مش واخد بالك، ما هو كان في آيات لكن الصحابة حرفوها. وسأذكر لكم قصة نقلها هؤلاء المجرمون، حاجة طبعا فضايح كده خالص يعني لا يمكن أن يكون متصور عاقل أن كاتب هذا الكلام مؤمن أو شم رائحة الإسلام أصلا. ده لا يكتبه إلا مجوسي قد أكلت النار قلبه، والحقد قد بلغ به منتهى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يعني نفثة مصدور، بيشفي غليلة من هؤلاء الأطهار رضي الله عنهم وقبح منتقصيهم. فالمجلسي بيقول إن الأخبار اللي جت في تحريف القرآن وإثبات تحريفه يعني في كتب الشيعة تساوي الأخبار اللي جت في الإمام، ويرى إن ترك الاعتماد على هذه الأخبار يستلزم رفع الاعتماد على أخبار الشيعة كلها أصلا رأسا، لأن إذا كان خبر بهذه الضخامة جاء فيه أكثر من 2000 نص وحديث في كتبهم ومش هناخد بيه ولا نأخذ يعني بمقتضاه من القول بتحريف القرآن، يبقى ناخد بإيه؟ هناخد باللي جاء فيه 50 حديث و20 حديث و200 حديث بس، ده جاء فيه 2000 يبقى لازم يتاخد بيه، وإلا يبقى احنا كده بنلغي كتب الشيعة كلها. وصدق الرجل كلامه صح، وللأسف على حسابهم صح، لأن لم يثبت لا هذا ولا ذاك. يقول: وعندي، ده المجلسي صاحب بحار الأنوار، يقول في كتاب مرآة العقول، يقول: وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنا، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة. بيقول الأخبار تواترت الأحاديث عند الشيعة بتحريف القرآن، بأن هذا قرآن محرف الذي معنا. ده كلام، مش كلام واحد إرهابي ولا كلام واحد وهابي ولا سلفي ولا إخواني ولا كلام من ده، هذا كلام المجلسي أحد كبرائهم العظام ممن تدق له الطبول عند الشيعة، يعني المجلسي يقول في كتاب مرآة العقول: الأخبار في تحريف القرآن عندنا متواترة. والتواتر ده يفيد القطع، التواتر عند أي حد معناه القطع بصحة ما جاء به التواتر. تواتر أن هناك رجل اسمه آدم مثلا، فده خلاص ما فيش فيها قولان، ما فيش حد ينكره بقى، ما عادش ينفع. وقال المفيد، شيخهم المفيد أيضا في أوائل المقالات بيقول إيه: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة. والتعبير عن التواتر بالاستفاضة ده مشهور في كلام أهل الأصول جميعا، يعني يقول: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاق القرآن وباختلافه وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان. شوف المجرم ده بيقول إيه؟ بيقول إن الأخبار مستفيضة، يعني متواترة، عن أئمة الهدى من آل محمد، حاشاهم من أن يقولوا هذا الإفك الباطل، فهم أحفظ الناس للقرآن وأحرصهم عليه وأعلمهم به، ولكن هؤلاء أولاد المجوس، هؤلاء يتكلمون بما لا يعرفون ويريدون أن يلبسوا على العامة أمرهم. فيقول لك إن الاستفاضة القول بأن القرآن مختلف، فيه اختلافات وفيه نقص وفيه زيادة والكلام ده كله. ويقول عالمهم الطبرسي عن أخبارهم في الطعن في القرآن، وهي كثيرة جدا، حتى قال السيد نعمة الله الجزائري، هو لا سيد ولا حاجة، في بعض مؤلفاته كما حكي عنه أن الأخبار الدالة على ذلك تزيد على 2000 حديث. الطبرسي بينقل عن نعمة الله الجزائري، ودول كلهم احنا لا نذكر إلا أسماء النجوم منهم اللي هم كلهم بسأفلهم يعني، وكلهم يمشون وراءهم مغمضين بلا عقل، كبراءهم دولي، دول مش بتاعوتنا احنا ولا نعرفهم ولا عايزين نعرفهم أصلا، ونحن براء من كل هؤلاء المجرمين، لكن بنأتيهم بأسماء علمائهم عشان يراجعوها في كتبهم. شوفوا كلام ده كلام يعني يمشي مقبول، ينفع حد ينكر الكلام دوت؟ هذا موجود اهو. فبيقول ان هذه الاخبار كثيرة جدا، حوالي 2000 حديث، 2000 حديث في ان القرآن الكريم محرف في كتب الشيعة. ده كلام مين؟ كلام الطبرسي بينقله عن الجزائري، وقال زيه المفيد، ومثله قال الايه المجلسي. بل ان المازندراني احد ثقتهم الكبار يعني يقول: وإسقاط بعض القرآن، إسقاطه يعني حذف بعضه، وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر معنا. جاء في روايات كثيرة، 2000 رواية كلها بتقول، فحواها بتقول أو نصها يقول إن القرآن قد حرف وزيد فيه ونقص، كما يظهر لمن تأمل كتب الأحاديث، في كتب الأحاديث من أولها إلى آخرها. ده كلامهم. ويقول الجزائري نعمة الله الجزائري أيضا: إن القول بصيانة القرآن وحفظه يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن، مع أن أصحابنا رضوان الله عليهم بل قبحهم الله قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها. ولو إحنا قلنا أن القرآن الكريم محفوظ ومتصان وصدقنا الله الذي قال وإنا له لحافظون، لو احنا قلنا كده، ده كلام الجزائري، فده معناه ان احنا بنضيع احاديثنا المتواتره بتاعت الشيعة يعني، التي تنص على وقوع التحريف في القرآن، مع ان اصحابهم من علماء الشيعة قد اتفقوا واطبقوا على صحتها والتصديق بها. هل هؤلاء مسلمون؟ ينفع في مسلم يقول هذا الكلام؟ تعال يرى الطبرسي كمان ما هو اشد من ذلك، بيقول ده ما ينفعش حد ينظر في إسناد هذه الروايات كمان. روايات إيه؟ روايات الطعن في القرآن، يعني القرآن يتبص فيه ويتقال منه ما ده غلط وده صح ومحذوف ومش محذوف وروايتكم المكذوبة ممنوع أن نبص في أسانيدها. قال لك ما ينفعش ليه؟ لأنها متواترة. يا سلام، والقرآن ده أحاد يعني ولا إيه؟ طب القرآن برضو متواتر، ولا لماذا تواتركم أنتم معصوم وتواتر الحق غير معصوم عندكم أيها الحمقى؟ طبعا دي حماقة، وده يعني منتهى الابتعاد عن الإنصاف ومنتهى التدليس على خلق الله. يقول إن ملاحظة السند في تلك الأخبار الكثيرة توجب سد باب التواتر المعنوي فيها، بل هو أشبه بالوسواس الذي ينبغي الاستعادة منه، النظر التفتيش في أسانيد هذه الأحاديث اللي كلها أصلا مكذوبة لا يثبت منها شيء، لكن هم يعتقدون بها، وهذا موضع الطعن فيهم للتهمة. الحاجات دي في نظرنا كلها مكذوبة في الواقع، ولا هم نفسهم يعرفوا يثبتوا لها صحة إسناد أبدا، لكن هم معتقدون صحتها مع كذبه. يعني هم رضوا بالهم، رضوا بالهم فيحملوا بقى الهم. وهذا الكلام يقول مثله كذلك الخوئي الآن ومحسن الكاشاني. يعني الكاشاني بيقول المستفاد من الروايات من طريق أهل البيت، كذبا على أهل البيت طبعا، أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه، وده القرآن ده ناقص، كما أنزل على محمد. لا، ليس كما أنزل على محمد، بل منه ما هو خلاف ما أنزل على محمد، كشان بيقول كده، ومنه ما هو مغير محرف، وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة، منها اسم علي في كثير من المواضع. ده في بعض الروايات كما سنرى الآن بيقول لك إن كان اسم علي موجود 300 مرة في القرآن واتحذف 300 مرة. يا أخي ده اسم النبي ما جاش كده، اسم النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش إلا كانت 4 مرات ولا حاجة، فاسم علي 300 مرة في كل سورة، يجي مرة في كل سورة مثلا، ده كده يجي في سورة مرتين، كده يجي في كل سورة في أولها وفي آخرها يعني. طب ليه؟ إيه الداعي يعني؟ مع احترامنا سيدنا علي، لكن ما الداعي إن يجيبوا اسم سيدنا علي في كل سورة في الأول وفي الآخر مرتين؟ ده على حساب إن القرآن يعني على عدد سور، نحن 114 سورة لسه ما كبرش، لكن على طبعا ظنهم هم بيقولوا ان هذا القران الذي معنا ده تلت القران وفي تلتين واقعين عندهم، يعني هيطلع مثلا بالظبط كده في كل سوره مره، على على على حسابهم هم، يبقى اسم علي في كل سوره مره احلى واتحذف. مين حذف؟ اللي بيقراوا سيدنا علي، الصحابه يعني. يقول ومنها لفظه ال محمد جت غير مره، ومنها اسماء المنافقين في مواضعها اتحذفت كلها برضه، ومنها غير ذلك، وانه ليس على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله. والقرآن ده اتلعب فيه خالص يعني، اتحذف منه اسماء علي واسماء البيت واسماء المنافقين وبكر وعمر وعثمان والناس دي، كل دول كان مكتوب في القرآن الكريم باساميهم منافقين يعني، واتحذفوا برضه. طيب ماشي، طب تعالى نشوف النصوص التي يتكلمون فيها بشيء من الوضوح اكثر من ذلك، عشان بس نقف بعد كده نشوف الكلام ده ممكن يدخل عقل، ولو هو فعلا محرف وان علي اللي كان معاه النسخه الصحيحه، طب ما علي بقى امير المؤمنين، ليه ما طلعهاش وبين اللي بيحصل دوت يا جماعه طب هي فين؟ خلي حد من الشيعه يطلعها، يعني هم مش معاهم برضو ولا معانا، امال هي فين؟ يعني هذا طبعا كلام اشبه بالايه؟ بالاحاجي والالغاز، وده يصلح للتلبيس منه لهدايه الامم. ربنا بينزل القران وينزل الكتب على الامم حتى يهديها، مش عشان يلخبطها ويخليه مع واحد ويقول واحد ده ما يرضاش يطلعه. يعني القران الكريم ينزل ياخد واحد يخبيه ويقول ماليش مطلعه، طب يا عم هات ولا مش مديهولكم بعدين مش دلوقتي. ليه؟ قال هيبقى ابني بقى يجيبه بعد 500 سنه ان شاء الله. طب ما احنا نكون متنا، مش مشكله نموت نروح النار. ايه ده؟ ده ايه ده؟ لعب ده ولا ايه؟ احنا بنهزر؟ سبحان الله العظيم، اصحاب العقول في نعيم فعلا. تعال نشوف بعض الامثله بقى والشواهد العمليه بعد ما هم اثبتوا وقوع التحريف. تعال نشوف بقى عمليا بيقولوا ايه. روى الكليني في الكافي، الكليني كما قلنا 100 مرة، الكليني عندهم كالبخاري عندنا، والكافي عندهم كصحيح البخاري عندنا. عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله عن جعفر ولعن الله الكذبة، قال إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية، 17,000 آية، وآيات القرآن كما هو معروف عند الحفظة لا تجاوز 6,000 آية إلا بقليل، يعني 6,000 وكسر ونيف، فهنا زودوا 11,000 آية، راحوا فين دولي؟ يعني كده اللي احنا معانا ده تلت القرآن بالظبط أو أكثر من الثلث بقليل، في تلتين واقعين. طب حد شافهم؟ لا ما حدش شافهم. بالظبط كده، ما هم جماعة دماغهم واحد، اللي عمل فكرة إن القرآن نصه ضاع ده اللي عمل فكرة المهدي المنتظر، اللي عمل نقل فابريك نفس الفيلم ده فابريك دوت، والمهدي المنتظر فين؟ دخل وما طلعش من السرداب، وهيطلع امتى؟ احنا مستنيين بقالنا 1200 عام منتظرين، عم نسيره جاي الغير حجته معاه. اه جاي، بس اصبر بس، المهدي جاي. ويقول لك عجل الله فرجه، وما هوش طالع خالص. واي حاجه بقى مش عارفين يجيبوا لها حل، يقول لك ايه مع المهدي، هيجيبها معاه وهو جاي ان شاء الله. القران اللي باقي ده فين؟ نص القران اللي ضايع، المهدي هيجيبه معاه وهو جاي. قابلني بقى دي احاله على جهاله. ومن احالك الى غائب فما انصفك، الذي يحيل الى غائب ده بيضحك عليك. انا عايز حاجه قدامي. هو ينفع يبقى كتاب هدايه للامه ويستخبى 2000 سنه؟ طب ما نازل ليه وجاي ليه دوت؟ عشان يستخبى ويبقى مهدي كده منتظره زي الفل كده، وامام لا تمشي الدنيا الا بامره واذنه، وتتوقف عليه كل اعمال المسلمين، ومستخبي 2000 سنه؟ مستخبي بيعمل ايه حضرتك؟ والناس دي مش لا عارفين يحجوا يا عيني، الا بقى بعد ما اخترعوا موضوع روايات الفقيه، ولا عارفين يجاهدوا، ولا عارفين يعملوا اي حاجه. ما كل حاجه واقفه على الامام على الامام، والامام غايب لما يطلع. لغايه ما جاء الخميني عمل لهم موضوع الايه؟ ولايه الفقيه، وان الفقيه ام مقام الامام، حكي كده وكلام شغل كله تلبيس وترقيع وكلام حاجه في غايه الغرابه يعني. دي مفبرك من اوله الى اخره. فسبحان الله العظيم، وتلاقي ان في حد قال يقبل هذا الكلام ومصدقه. ده العجب من هذه العقول، كيف تصدق هذا الهراء؟ اين عقول هؤلاء الناس؟ الناس العاقله اللي في الشيعه اين عقولهم؟ كيف لم يمحصوا هذا الكلام؟ ويضعونه على محك النقد العادي العقلي، مش هقول الديني، ديني ايه؟ العقلي. في عقل يقبل هذا؟ ينفع ابعت واحد معاه كتاب، ربنا ينزل كتابا على نبي. الكتاب ده يقعد شغال 11 سنه ولا 12 سنه ولا 15 سنه، 20 سنه. وهو النبي ده يموت، ربنا يقول سنحفظه، وبعد ما يقولها نحفظه، ياخده واحد يحرفه، وده انه ضايع الكتاب ده لغايه كده لغايه يوم القيامه ضايع. طب احنا فرق بينا وبين اليهود ايه؟ لو كده يبقى احنا بما امتاز كتابنا على التوراة والانجيل، ما كده كله زي بعض. ما هو القران القران محفوظ ليه؟ لما هو هيضيع زي التوراة زي الانجيل. فالكليني بينقل عن الجعفر ان القران اللي جاء به صلى الله عليه وسلم 17000 ايه. ففي كده 11000 ايه فرق، راحوا فين؟ العجيب بقى ان الجماعه كلهم ائمه الشيعة كلهم بصموا على الروايه دي، وكلهم قالوا صح. قال المجلسي الخبر صحيح ان هم كام؟ 17000 ايه. طب راحوا يعني اذا هو يثبت ان في 11000 ايه واقعين ضايعين فين؟ هنشوف. وقال صاحب الشافي انه موثق كالصحيح، ده كلام زي الفل. وقال المزندراني ان ايه القران 6500. طب وفي لسه كمان الفرق 11000 ايه ولا حاجه. قال والزائد على ذلك مما سقط بالتحريف. إن ده كده الجماعة المحرفين الصحابة حرفوه، راحوا إيه؟ حذفينه يعني. طيب ماشي. وقال المجلسي إن هذا الخبر وكثيرا من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره. طيب الـ العجيب بقى إن مش القرآن، هم الراجل ده الآن روى الكذاب هذا عن جعفر الصادق إن هو 17000 آية، 17000 آية. طيب ماشي، في رواية ثانية برضه صحيحة عندهم إن هو كام؟ 18000 آية. وفي رواية 10000 آية. هم كام بالظبط؟ هي هو ما زاد يعني؟ كل واحد بيقول لا أنا أزود حاجة من عندي، مين يزيد؟ أنا 10000 ده لا 15 17 20 إيه من الموضوع ده؟ لا يختلف الناس في أمر معلوم كهذا. ده قرآن يا جماعة، ده الكتاب المفروض بتاعكم يعني، مش عارفين هو كام آية؟ هتفرق مثلا يقول لك ما العدد يختلف، ان في العد المكي والشامي والبصري والمش عارف الايه والبتاع، كما هو معروف في عد ايه القران في مذاهب القراء، بس ما بيفرقش كده بال 10000. ده بيفرق مثلا كده 100 50 70 كلام بسيط يعني، حاجات ما تتحسبش يعني. ان واحد يوقف هنا ثاني يوقف بعديه بشويه، يخلي ايتين ايه يخلي ايه ايتين، في حاجات بسيطه. لكن 11000 ايه وقعوا ويقول لك ده كلام صحيح وده مروى عن آل البيت الأطهار؟ طب وكيف ذلك؟ يبقى احنا الآن هل طب إذا يوثق بقرآننا الآن هو ناقص 10000 آية؟ تلتينه ناقصين ينفع نشتغل بيه؟ تعال نشوف بيقولوا إيه. في كتاب الكافي باب كامل يتكلم فيه الكليني عن أن عليا قد جمع القرآن. طيب كويس خالص، الحمد لله لإناءه، ضاع والإناء. قال لك القرآن بقى الصحيح بقى الكامل الكبير اللي هو بقى فيه كل حاجة، اللي بقى ما فيهوش تحريف خالص عند سيدنا علي، أهلا وسهلا يا مرحبا. ضاعت والإناء زي بتاهت والإناء عند ثقة صدوق إمام، فيقول لك لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام. وذكر فيه ست روايات من روايتهم، منها ما يرويه جابر الجعفي وهو كذاب مشهور أنه سمع أبا جعفر يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزله الله على نبيه إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده. يعني سيدنا علي والأئمة اللي بعديه كلهم معاهم القرآن الكامل، ما طلعوهوش لي كما يزعم هذا الكذب المفرط. سيدنا علي معاه القرآن الكبير الكامل، وجماعة و11 إمام بعديه ولا 10 أئمة، سيبك من الرجل اللي تاهم مش لسه ما لهوش لغايه دلوقتي دوت بتاعهم مش هيلاقوه خالص. ال10 بقى التانيين دول كانوا موجودين 200 سنه بعد سيدنا علي، والقران جعفر بيقول ان هو ابو جعفر بيقول ان هم كلهم لم يحفظوا القران الا علي والاولياء والائمه من بعده، كان معاهم القران الكامل الكبير ده اللي هو 17000 ايه ده ولا 20000 ايه الخمس مصاحف جنب بعض دول. طب خلاص لماذا لم يخرجوه؟ ولما هو معاهم لماذا لم يعطوه لشيعتهم يحفظونه؟ ولا هو لنا ولا انت يعني؟ لنا ولا انت؟ الا طب ما كانوا دول الشيعه على بلاش السنه الوحشين دول وجماعه المجرمين دول كانوا خبوه للشيعه. كنا الان لقينا واحد شيعي حافظ القران الكبير ابو 20000 ايه دول. لكن ده ما فيش حاجه خالص. يعني اذا خان علي وخان الائمه من بعده معهم نص القران كاملا 20000 ايه ولا حاجه وما رضوش يطلعوه لحد. طب ايه الفرق بينه وبين الشيطان؟ ايه الفرق يعني؟ كلاهما يكتم الحق ويكتم ايات الله عز وجل. ايه الفرق بينه وبين اللي حرفوا القران إذن؟ كلاهما حرف، كلاهما خبأ القران، المحرف حذفه وده برضه كان معاه ما رضاش يطلعه وكان مخبيه. يبقى ما فيش فرق بينهم كلهم، يبقى كلهم زي بعض. شيخ الشيعه الكوئي الان يزعم ويرى ان يقول ان في يعني زي مصحف يغير القرآن الموجود الآن في ترتيب السور ويختلف معه في زاد والنقص، ده شيء لا شك فيه. يقول أكيد في مصحف لعلي قطعا. طب هو فين؟ مخالف طبعا في ترتيب الآيات وترتيب السور وفي كل حاجة، مصحف بقى ثاني خالص، سنرى الآن بعض نماذجه بعد شوي. وطبعا المضحك جدا طبعا اللي مكروب يعني وعايز يضحك من قلبه يعني بصراحة يخش يقرأ في كتب الشيعة في الحاجات الدقيقه اللي زي دي. طبعا هو ضغطه هيرتفع شويه بس بعد كده هيضحك وسيسرع عنه، هيروح عنه الهم ده كله ان شاء الله في الاخر. ويعلم ويحمد الله على العقل. يعني كان ابن عباس رضي الله عنه اذا جلس رجلا عييا احمق، لو عدى عليه كده واحد ما بيعرفش يتكلم او راجل غبي، يتصدق يعتق عبدا ويقول الحمد لله ان انا ما بقتش زي الراجل دوت. دي نعمه كبيره جدا. فالواحد لما يشعر بهذه النعمه كده نفسه يطمئن ويهدأ يعني ويشعر انه على الحق. الطبرسي بينقل في كتابه الاحتجاج رواية تتحدث عن جمع علي للقرآن وعرضه على الصحابة، بيحكي بقى قصة كده يعني أشبه ما تكون بالإيه؟ بالأفلام الهندي زي ما بيقولوا يعني. مع أن هذا الرجل في كتابه هذا هو محل ثقة الشيعة جميعا، بيقول لا نأتي في أكثر ما نريدهم من أخبار من الأخبار بإسناد، وإحنا بنجيب حاجات من غير إسناد، وهما بيثقوا فيه. العجيب اللي هيجننك أن هذا الرجل بينه وبين علي 5-6 قرون وبيرسل كده عن علي يقول لك قال علي. طب الاسناد فين؟ مفيش اسناد. ليه؟ انا ما باخدش غير حاجه سليمه. طب منين؟ اظهروا لنا اسنادكم. ده احنا عندنا والحمد لله اهل العقل والنقل. لو عندنا راوي في اسناد متكلم فيه صدوق، رجل صدوق يعني مش كذاب ولا حاجه، لكنه ممن لا يعتمد حفظه، يعني حفظه على قده شويه، وتفرد بخبر فالخبر منكر لا يقبل الخبر أصلا. يقول الذهبي وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا. ده يبقى منكر، لازم يجي حد تاني معاه يرويه عشان نقول ماشي يمشي يحسن يمشى. يعني إسناد كل رجاله ثقات متصل ما فيش فيه انقطاع، وأحد رواته صدوق مش كذاب بس حفظه على قده شوية. لو تفرد بنقل هذا الخبر وحده يكون منكرا عندنا لا يقبل أصلا. مش 5 قرون في النص فاضيين فيش ما نعرفش مين فيهم اصلا غير بقى الاكاذيب يعني طبعا ده كله اختراعات. ويقول لك لا احنا واثقين فيه. واثقين فيه بامره ايه يعني؟ ليه؟ ما محل الثقه دي هذا؟ طب وفرق ده عن التوراه والانجيل؟ مع نفس الكلام. آخر حاجة ممكن يصل لها النصارى بينهم وبين عيسى مثلا 300-400 سنة ولا حاجة، واليهود بينهم وبين يعني آخر واحد يوصلوا له يوشع في إسناد مكذوب ولا حاجة يعني، وبين يوشع وموسى 500-600 سنة. طب ده يبقى موثوق فيه؟ ده الجماعة المجرمين الروافض بيطعنوا ألف السنة عشان فيها خبر ضعيف وراوي مش عارف فيه متكلم في فلان. شوفوا خبتكم، شوفوا اللي عندكم البلاوي اللي عندكم دي، ده انتوا عندكم احاديث من غير اسناد اصلا بتصدقوها وماشيين بيها وحاجات لا يقبلها عقل اساسا، وبتتكلم معايا في راوي تكلم فيه بعضهم. يا عم تكلموا بس انتوا فيه للصبح، حاطوا لنا واحد زيه عندكم واحنا نرضى، حاطوا لنا عند اسناد عندكم زي اللي عندنا كده ومتكلم في بعض رواته بكلام خفيف واحنا نبوز دماغكم كمان وناخد منكم بالثلاثه. فالراجل ده اسمه ايه دوت، ما طبعا كلهم اسمهم تلخبط، الطبرسي كلها شبه بعضيها يعني. الطبرسي في الاحتجاج هو محل ثقة الشيعة، حتى انهم قبلوا مراسيله عن الأئمة في القرن الأول مع انهم القرن السادس، الراجل 500 وكسر، ولما يقول قال علي يصدقوه. اه طب الاسناد ما فيش من غير اسناد، وروحوا ورا اخر بقى ايه يشتغلهم يعني، فيقول لهم ايه في اول الكتاب بتاعه: ولا ناتي في اكثر ما نريده من الاخبار باسناد. ما فيش اسناد عندنا واحد يطلبها ليه يا مولانا؟ قال لك اما لوجود الاجماع عليه او لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والموافق، يعني عايز اقول لهم السنه والشيعه متفقون على هذا. ما كذاب وما حدش هيرد عليه لان كل اللي وراه سمعا وطاعه، ما حدش بيفكر فين السنه بتقول الحاجات دي، فين السنه في اي كتب؟ اذا كان القران حرف يبقى كتب ما كانت حرفه دي يا اخرى. اللي يقول القران محرف هيغلب في كتب السنه، يقول اه كل ما كان فيها ما يخالف ما يوافق مذهبنا حرفوه اللي حرفوا القران. يلا ما فيش حد بقى خسران حاجه، كلام ببلاش يعني، لا عقل ولا منطق ولا ضوابط ولا اصول ولا فوق ولا تحت، هيصة كله كده خلطبيطه في بعضه، دين الخلطبيطه دوت. بعض علمائهم المعاصرين يقول عليك عن كتاب الاحتجاج بتاع الطبرسي، يقول هو من الكتب المعتبره ما فيهوش اسانيد كده يعني، سداح مداح، يقول لك كتب كتاب معتبر اعتمد العلماء عليها كالعلامه المجلسي والمحدث الحر العاملي واضرابهما. طبيعي طبيعي، ما كلكم شركاء في الاثم. تقول بقى هذه الاسطوره التي يرويها المجلسي في الطبرسي في الاحتجاج في في في في, في قصه جمع علي القرآن الكريم وعرضه على الصحابة والخناقة اللي حصلت فيه يعني، عشان هو كان معاه الحق. يقول في رواية أبي ذر الغفاري: طريقة إلى أبو ذر مفيش وهتصدقوها كده غصبا عنكم، عشان الراجل ده ما بيقولش حاجات غلط خالص. أنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع علي رضي الله عنه القرآن الحقيقي بقى، مش بتاعنا احنا، القرآن بقى السليم يعني على على على على ابوه يعني، وجاء به الى المهاجرين والانصار كلهم كده وعرضه عليهم، قال اسمعوا، وراح قاري عليهم العشرين الف ايه. يا سلام، لما قد اوصاه بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي كان موصيع فيهم كده، والنبي ما كانش بيقول لهم عليه خالص يعني، طول ما هم عايشين مع النبي كانش بيقول لهم خالص على القران الجديد دوت ومخبيه مع علي، ولما يموت قال روحوا قول لهم عليه وروه لهم بس بعد ما يموت. فيقول: فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم، ما فيش الفتحة خالص، ده أول صفحة سورة فضائح أبو بكر الصديق، فضائح عمر بن الخطاب، فضائح عثمان بن عفان، فضائح عبد الجراح، فضائح مش عارف مين، خالد بن الوليد، على طول كده. وش ده صحيف السوابق ده ولا إيه؟ ده مش قرآن خالص بقى كده، ده صحيف السوابق من أول صفحة على طول مشاكل وخناقات وفلان عمل وفلان سوى، ما أحضر ده ولا إيه؟ فبيقول ان ابو بكر لما خده منه كده قال: وريني يا عم شوف الحاجات اللي معاك دي. فتحه فخرج في اول صفحه فتحها فضائح القوم، اوعى. فوسب عمر وقال: يا علي اردد، رجع الكتاب ده مش عايزينه، فلا حاجات لنا فيه، ما يلزمناش يا عم. فاخذه علي وانصرف، خده قال: خلاص يا جماعه ده مش عاجبكم، ناخد ندخله سنه ايه استرداب، بعد ما يجي المهدي المصري بياخده كمل بيه بقى الايه الفيلم يعني، خلاص. فاخذه وانصرف، ثم احضروا أبو بكر عمر راح جايبين مين؟ زيد بن ثابت، وكان قارئا للقرآن. فقال له عمر: إن عليا جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار. فضائح المهاجرين والأنصار في القرآن؟ بيقول له كده بقى عمر، بيقول لزيد بن ثابت، بيقول له: إن عليا جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، وقد رأينا أن نؤلف قرآنا. يا سلام، جديد بقى، حاجة كده إيه صنع يدوي يعني، على على على قد ما قلبك يحب. وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار. فأجابه زيد إلى ذلك، قال له أوي أوي، حاضر، على عنية، تؤمر ديك الساعة؟ وفي حد فاهم حاجة؟ وفي صحابة عايشين ولا حاجة؟ ثم قال فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم. قال له طب بس في مشكلة يا عمر، زي ما سألت، بقول له عمر يعني حدوتة بقى. قال طب أنا كده في مشكلة عندي. قال له إيه المشكلة؟ قال أنا خلصت القرآن بالطريقة دي، أنتوا طلبتوها بقى بعد ما نظبطه ونأيفه ونحنتفه ونحذف فيه مصايبنا كل، إحنا الكل بقى، طب افرض عالي طلع القرآن اللي عنده ونعمل إيه؟ قال فإن فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علي القرآن الذي ألفه أليس قد بطل كل ما عملتم؟ ما كده هيبوظ الشغل كله، هيروح مطلعه يقول بس هذا الأصل ده، ده التقليد. والناس طبعا دول كلهم صحابة المفروض فاهمين عارفين سمعوا قبل كده مرة في الصلاة ولا حاجة، فيقولوا اه فعلا ده مضروب ده كده يعني. فقال له عمر فما الحيلة؟ طب نعمل ايه؟ نحلها ازاي المشكلة دي؟ شوف تحس ان هو ايه يعني اكشن، اخبالك فيلم كده لعب يعني والسلام. قال زيد لا يا عم انتم اعلموا بالحيلة، ده لعبتكم انتم، انت رسالتني انت ضبط بقى الموضوع مع نفسك. فعمر قال له سهلة خالص، ما حيلته؟ دون ان نقتله ونستريح منه نموت علي ونخلص، مش مع القرآن هيوجع دماغنا بيه وطلعنا ويفضحنا، نموته يا عم ونخلص ونتاوي القرآن، القرآن بس مع علي بس. يعني القرآن ده ربنا نزله على النبي صلى الله عليه وسلم وقعد 23 سنة يقرأ فيه مع الناس، وفي الآخر ما يعرفوش غير علي بس، أقول سرا يعني؟ ولما علي هيموت ومع القرآن بتاعه ده ما فيش حد يعرف عنه حاجة خالص؟ إيه ده؟ أي حمق يقتضي هذا الفهم وهذا الكلام؟ يقول فدبر عمر في قتل علي على يد خالد بن الوليد، بعت له خالد الحسي موته، فلم يقدر على ذلك خالد. فلما استخلف عمر، لما استخلف عمر سأل عليا أن يدفع إليهم القرآن فيحرفون. طب لما علي خالد حاول يقتله وما عرفش، طب علي كان بقى يفضحهم بقى ولا هو قرآن هو وفي كل حاجة وفي حاجة وفي الحاجات الصحيحة وبتاعهم ده بايظ وهم قطعوه مزعوه، ما عملش ليه كده؟ قاعد ساكت خالص ماشي على خلاف عادة علي الشجاع حيدرة. أعوذ بالله من الضلال. فالمهم لما معرفش موته عمر بقى، لما جت خلافة عمر فراح لعلي تاني قال له طب ما تجيب القرآن اللي عندك دوت، بحيث احنا عايزين برضه ايه عايزين نظبط الامور يعني هنشوفك يعني. فقال سأل عين فعليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم، قال تعالى حرف مع بعض وهديك حقك مش هنساك يعني. فقال له يا أبا الحسن إن جئت بالقرآن الذي قد كنت جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه، ما تجيبه ونظبطه مع بعض ونشوف اللي مضايقنا ونمشي الأمور يعني، برضه احنا حبايب وكده وأصحاب زمان يعني. فقال هيهات ليس إلى هذا سبيل أبدا بعينك، إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا ما جئتنا به، إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلى المطهرون والأوصياء من أولادي. قال عمر فهل لإظهاره وقت معلوم؟ طب هيظهر إمتى إن شاء الله عشان نستناه؟ فقال نعم إذا قام القائم من ولدي أظهره إن شاء الله. إن شاء الله علي بيقول لهم كده ساعتها يعني، لما المهدي المنتظر ابني ده يطلع بقى من السرداب بتاعه لو يخش فيه إن شاء الله مش هيطلع، لما يجي يطلع هيطلعه معاه. يا سلام على الكلام. ويحمل الناس عليه فتجري السنة به صلوات الله عليه. شوف كلام يعني تحس مثلا دوت إيه حكايات قبل النوم، ها حكايات قبل النوم مثلا تسمعها كده وايه واحد في والشطر حسن وعلاء الدين المصباح السحري كلام من ده يعني، لكن ده ممكن يكون كلام صحابه ودين يعني. فيلم ده ينفع ان علي يجيب المصحف ويقول لا هدول كلها مش هتاخده، طب انا هخبيه، طب امسكوا موتوه، لا طب سيبوه هطلعه بعدين، انا مش مطلعه دلوقتي، اما ابني يجي بقى بيطلعه. هو ايه ده قران ايه ده؟ وهذه الروايه طبعا ده من ضمن روايات عشر ذكرها الطبرسي المجرم في كتاب الاحتجاج يثبت بها تحريف القرآن وإن دي القرآن الحقيقي مع علي. طب ما احنا قلنا اهو، طب ما علي ليه مستني لما يجي ابنه القائم بأمر الله دوت اللي مش عارفين هيطلع امتى ده خالص، ولا هو يعرف عنه حاجه اصلا؟ سيدنا علي ده كله كذب وافتراء عليه وعلى اولاده. طب ما سيدنا علي بقى امير المؤمنين كان خليفه، وعمر مات وابو بكر مات وعثمان مات وخلى له الجو، لماذا لم يخرج القرآن ويعلم الامه دينها بحق؟ هو سيدنا علي عايز الناس تعيش في ضلال 2000 سنه عشان بعد كده ابنه اللي لسه مش عارفين هيطلع امتى دوت؟ طبعا هذا كذب كما قلت، لا يعرف حاجه عن ابن دوت ولا هو اصلا موجود. محمد بن الحسن العسكري المسمى بالمهدي المنتظر عند الشيعه هذا سراب وهم اخلوقه اسطوره زي كده الفيلم ده اللي احنا شفناه, نفس المنتج بتاع هذا الفيلم عمل الفيلم بتاع المهد المنتظر, وهو واحد يعني عملهم واحد, استاذ واحد عمل قصتين دولي, كذاب واحد طلع الاثنين دولي. طب متى سيظهر هذا؟ هيبقى علي يريد ان يبقى الناس ضلالا ليس معهم قران صحيح لغايه بقى ما ان شاء الله, ان شاء الله يعني بقى موت يا حمار لما بقى يطلع بقى المهد المنتظر لما هوش طلع خالص دوت, ويجيب معاه بقى كده القران في ايده كده وزعه على الناس وعلمهم. طب ليه؟ طب لماذا؟ ده انتقام من الامه ده ولا ايه؟ أيرضى الشيعة أن ينسب علي لهذا أن هو راجل كان معاه الحق وخبأ وضيع الأمة وهو السبب الناس النهاردة كلهم عايشين في ضلال؟ ما المصحف كان معاهم رضاش طلعه ومخبيه. وثم أنا بتدفهم هو لما خباه, طب سيدنا علي عمل كده وخبى المصحف وجاء بعد كده أولاده واحد واحد واحد واحد, مفيش ولا واحد منهم ورى هذا المصحف لأحد من أحبابه, مفيش حد منهم نقل منه حاجة, ما حدش منه حفظ منه صوره ولا صورتين كده يخبيهم لينا يعني بس يفرجنا برضو على البضاعه يعني نتفرج يعني ناخد فكره ونشتري بكره, ما في حاجه من دي خالص. جنون طبعا, ده كله جنون, جنون واكاذيب المغفلين يضحكون بها على الحمقى والمغفلين. ف هذه الروايه الاضحوكه اللي سمعتوها منذ قليل هذه مذكوره طبعا في كتاب الاحتجاج, والمجلسي نقلها في بحار الانوار, وذكر أن صدوقهم ابن بابويا القمي رواها باختصار, قال لي عنها ده القصة دي قصة إيه الكل متفق عليها, ده حكاية حقيقية 100% وإن ده اللي حصل وعلشان كده المصحف مستخبي. وقابلوني بقى, وهذه ليست وحدها الرواية التي جاءت في هذا الباب, بل هناك عشرات أكثر من 10 روايات قال عالمهم الطبرسي وهو يعدد من قال بالتحريف من علمائهم, قال والشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي صاحب الاحتجاج وقد ضمن ألا ينقل فيه إلا ما وافق الإجماع, ده مجمع عليه عند الشيعة يا سلام, واشتهر بين المخالف, إحنا نعرفه الكلام دوت أبدا والله, حد من علماء السنة نقل هذا الهراء إلا على سبيل مثلا الضحك والهزار والحاجات دي والتنكيت والتفريح على الناس نكتة يعني وضحوكة, أبدا والله ما في حد شاف الكلام ده خالص غير هؤلاء المجرمين. ودلت عليه العقول, عقول ايه بقى دي؟ دي اكيد عقول العصافير او عقول البقر لتدل على تقبل هذا الكلام الذي يلزم منه تنقيس علي قبل تنقيس ابي بكر بن عمر وقبل طعن في القران, هي طعن في علي نفسه, هذه الحكايه المفبركه طعن في علي لسكوته ومعه القران ايام خلافته واولاده من بعده تواطؤوا كلهم على حذف القران وعلى تركه مختبئا الى ان يظهر بعد كما بعد الوهم يعني ان شاء الله مش هيظهر خالص ولا حاجه بعد كده يقول لك ان ده تحريف القران. وقد روي فيه اي في التحريف ازيد من 10 احاديث صريحه في ذلك. طبعا يعني ده كلام حق, ده اول صفحه من القران فيها فضائح ابو بكر وعمر والصحابه ليه؟ يعني اشمعنى؟ هل يذكر هذا شخص في قلبه ذره ايمان؟ لا يكتب هذا الكلام إلا شخص أكل الحقد قلبه من هؤلاء الأطهار, ولا يقع ذلك أبدا إلا للمجوس اللي عمر دمر عروشهم وأدخل ديارهم في الإسلام فهم يحقدون عليه حقدا لا حد له, حتى يذكروا الشيعة إن الشيطان إبليس الكبير يعني مش العيال الصغيرين هيدخل النار أكيد طبعا ها, لكن لما يدخل النار هيقعد ينزل ينزل ينزل ينزل الى ان يبلغ حدا مش ممكن يقول يا رب بقى كده كفايه لان كده يعني اتعذبت على قد ما عملت وزياده كمان, ربنا يقول له وبعدين ربنا يقول له خلاص هنوقفك هنا, انت راجل يعني كده كويس عليك خالص تستاهل وخدت حقك, فيقول لربه يا رب هل هناك احد يعذب عذابا اكثر مني؟ ده ابليس نفسه يقول له نعم, يقول مين؟ يقول له الراجل اللي تحتك ده, بص تحت كده خالص, يبص تحت خالص خالص خالص خالص يلاقي واحد بيتعلق بقى في الايه في يعذب, الا مين ده؟ يقول له عمر بن الخطاب, حياثا بالله من هذا الحمق, نعوذ بالله من الحقد والغل وحمل الضغيرات لهؤلاء الأطهار. هذا القدر فيه كفاية وله بيان أطول من ذلك نتمه في لقاء آخر, وحتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورحمة الله وبركاته.